مؤسسة النفير للإنتاج الصوتي تقدم. يا من طالع موت بكيف من غصاب سيارة فيها الشطايا والمواد، صندوقها مليان حملة مغترب، تشريكها أطنان سفر وسماد، شيك عليها يفتح الباب وركب، والدار فقام ابتسم راضي وقال قدك سلفة عشق الثاني وثار، دارت جنوط الموت والحال ركال، تمتم بذكر الله يسبح محتسب، روحة تسولف له على خير المعاد، وعينه على ثكنا بها قندورة تاب، عسكر على أهل الدين شنوها عناد، ساير طريقة ما تردد أو رهب، هاجت شعور الشوق للباري وزاد، يوما طوى خطه عليهم واقترب، واصبح يشاهدهم على حسب الرصاد، تواصل مع اخوانه ولهم الضرب، وقال ابشروا بالخير تنكيلوا حصاد، وقال بوصيكم وطالبكم طلب ثباتي يا اخواني على الدرب وسداد، خلى مكيناتها تحن من الغضب حين اقتحم كبر ولا قمرات، وإيده على الدق ما تمكن وسحاب من بعد ما كبر على صوت الجلال، فجر ودوى سعر العق وشاب، دمر عليهم كل ما عدوا وبان، وحرق جنود الكفر خلاهم حطاب، وشوال حومان كم حموا فيها فساد، الجو عاكي والمعدة تلتهب، والوضع نكبة كلها نار ورماد، نكل بهم خلى مواقعهم شغاب، والرعب دبا في طواغيت البلاد، مرحومي اللي بعت روحك من تحب، يالله تقبل من حمادينك وداد، هذي الرجال اللي لديني تنتسب، أسود بعد الله عليها الاعتماد، ما هي الدقوني اللي تعاديهم تسب، ولا هدقوني اللي خذت موقف حياد، الحق واضح يا قبائل يا عرب، الدين في غربة وأهل في رقاد، الكفر قد حز بجموعة واعتصاب، لهل العقيدة شن حرب بلا هواد، حب ترى ودفع المعادي قد وقاب، والعز والله بالذخيرة والزناد، من ينصر الله ينصره وعد كتاب، هب ولب داعي الله للجهاد، هب ولب داعي الله للجهاد.